بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: إذا نجس المصحف صار نجسا، أعوذ بالله، هل إزالة النجاسة عن المصحف دورها؟ قلت: دائما إزالة النجاسة عن المصحف واجبة، إزالة أو تطهير المصحف واجب، لكن اختلف بين الفقهاء هل وجوب تطهير المصحف وجوب عيني أو وجوب كفائي أو مركب من وجوب عيني ووجوب كفائي، هل هناك في العالم شيء يكون مركبا من وجوب العيني ووجوب كفائي من الأحكام؟ يوجد أم لا؟ هناك اختلاف بين الفقهاء بعد تنجيس المصحف، المصحف صار نجسا أو بواسطة غيان شخص أو بواسطة أمر غير بواسطة الحيوانات أو بدون الاختيار صار نجسا، صار متنجسا. القرآن الكريم تطهيره قلت واجبا، الآن وضع وجوبه عيني أو كفائي أو عيني وكفائي، يعني كليهما. المشهور والمعروف بين الفقهاء من جملتهم صاحب العروة قدس سره، المشهور بين الفقهاء أن تطهير القرآن وإزالة النجاسة عن القرآن واجبة، لكن وجوب كفائي. عرفت في علم الأصول وجوب كفائي يجب على جميع المكلفين، واحد شيء واجب على جميع المكلفين، لكن امتثال إذا امتثل واحد من المكلفين، إذا أتى واحد منهم يسقط عن الآخرين. مثلا صلاة الميت واجبة على جميع المكلفين، أما سماحة الشيخ واحد من الشيوخ صلى على الميت سقط عن الجميع، فواجب على الجميع ويسقط بفعل عن الجميع فعل الواحد، هذا هو واجب كفائي. قرآن تطهيره واجب، يعني صار أنا صاحب المصحف، نجست مصحفي، أعوذ بالله، نجست صحفي أو بدون اختيار صار صحفي، مصحفي صار مصحفي نجسا، لكن يجب عليك ويجب على الآخرين ويجب على الأصدقاء ويجب على المكلفين تطهير هذا المصحف. أنا كتب مالي، أنا موجود، لكن يجب علي ويجب عليكم، تعالوا داخل البيت ونزفوا هذا، تحر هذا الكتاب، أنا نائم، مشكلة، يجب على الجميع ويسقطوا بفعل البحث. هذا قول المشهور بين الفقهاء، لكن هناك قول آخر قال: لا، إذا نجس شخص مصحفه، إذا نجس شخص المصحف نجس بعد التنجيس يجب بوجوب العيني تطهير المصحف، يجب على وجوب العيني على الشخص المنجس فقط، ليس على الآخرين، إزالة النجاسة ليس بواجبة على الآخرين، على الشخص المنجس الذي هو نجس القرآن، إذا نجس هو القرآن واجب عيني على هذا الشخص، ليس واجب على الآخرين، ليس بواجب أبدا. فواجب واجب شخصي وواجب عيني على شخص منجس فقط، الذي نجسه هذا الكتاب يجب مخصوصا على هذا الشخص وليس على الآخرين بواجب أبدا، بل هو لا بد منه. لكن هذا القول غير صحيح، أول أدلة مطلق، أدلة قال يجب إزالة النجاسة، روايات إذا صار المصحف نجسا يجب إزالة النجاسة، تحر بل المصحف من النجاسة، أدلة مطلق لم يقل مختص بشخص منجس، إطلاقات الأدلة لا يختص أن وجوبه بشخص مختص بشخص وجوب عينين بشخص من بينه، ليس لنا دليل يصرح بهذا التصريح، ليس مقيدا بهذا. أكثر الأدلة كلها مطلقة، يجب إزالة النجاسة مضمون الأدلة مضمون الرواية. أدل النجاسة عن المسجد، أدل النجاسة عن المسجد يعني شخص منجس؟ لا، مطلق الأدلة. هذا أولا لإطلاق الأدلة. وثانيا إذا وجب بوجوب عيني على الشخص المنجس ولم يجب على الآخرين، فقد على سائر الناس لم يجب، فقد وجب عينا بوجوب على هذا الشخص المنجس. أما الشخص المنجس شخص طاغي وهو لم ينجس، لم يطهر القرآن، وجب. هو نجس بعد التنجيس، هو لم يزل النجاسة، لم يطهر القرآن ولم بل يزيل النجاسة عن المصحف. عصى بوسط عصيان، كما أنه عصى نجس قرآن عصى ولم ينزل النجاسة عن المسجد، وليس على الآخرين بواجب إجازة. فسبقي قرآن على نجاسته إلى يوم القيامة؟ هل هذا صحيح؟ هل شارع المقدس راضي بنجاسة القرآن في بقاء النجاسة على لا لا، شارع لا يرضي به، هو مطلوب طهارته. فإذا عصى شخص المنجس عصى ولم يزل النجاسة عن المصحف عصيانا لم يزل، أو لم يزل نسي نجاسة النسيان، أو سافر مثلا نسي وسافر لم يتمكن، ليس على الآخرين إزالة النجاسة عن هذا القرآن، بقي على نجاسته إلى يوم القيامة. لا، هذا أيضا. فأول لإطلاق الأدلة لا يختص، وثانيا بالي أن إذا هذا الشخص إذا وجب عليه واجبا عينيا وعصى ولم يزل النجاسة عن القرآن، أو نسي بالي من الإزالة بالي، فلا يرضى شارع المقدس، وعلى آخرين لم يجب على الآخرين، فبقي القرآن على نجاسته، هذا غير مرغوب. هذا رد ثاني، أول لإطلاق الأدلة، وثانيا لماذا يبقى القرآن على نجاسته ولا يجب على باقي الناس إزالة النجاسة. هذا فواجب عيني، هذا باطل. قسم الثالث، قول الثالث، هو قول آخر جمع بين كلا الفتوين، جمع بين قال بواجب العيني إزالة النجاسة عن المصحف، طهارة المصحف واجب عيني وواجب كفائيا أيضا، واجب كفائيا وواجب عينيا. يعني على شخص المنجس الذي نجس القرآن الكريم، نجس المصحف، يجب على هذا الشخص بوجوب عيني، يجب عليه، لا يجب على الآخرين، فقد يجب على هذا الشخص بوجوب عيني. خطاب يجي: أيها المنجس، يجب عليك تطهير المصحف، لكن هذا الشخص خالف أو نسي بل عمدا أو خطأ ترك، لم ينزل، يصير واجبا بعد على باقي على سائر المكلفين. فس واجب عيني على شخص المنجس، بل وبعد مخالفة هذا الشخص المنجس خالفا عن التطهير، يجب على سائر الناس على وجوب الكفائي. بل هذا لم يزل النجاسة، بعد يجب على باقي الناس وسائر المكلفين، أي من على الجميع غير هذا الشخص، على شخص واحد واجب عيني، وعلى سائر الناس سائر المكلفين واجب كفائيا، يجب على الجميع. فإذا أتى وتحر واحد من سائر الناس امتثل أمر يثبت عن الآخرين. هذا جمع بين العيني وبين الكفائي، قول الأول واجب كفائيا، هذا هو المشهور. قول الثاني واجب عيني على شخص معين، بل شخص المناجس. قول الثالث عيني على هذا الشخص وكفائيا على سائر الناس. هذا القول صحيح أم لا؟ فبعد مخالفة الشخص المعين يصير واجبا على باقي الناس. هذا قول في مقام الثبوت لا إشكال فيه، معقول، كلام معقول جدا. أول شخص المنجس هو نجس القرآن، يجب عليه عينا، كأنه هو منجس، هو لابد يجب عليه التطهير. وإذا لم يطهر القرآن يصير واجبا على سائر المكلفين بوجوب كفائي. لكن هذا القول لا إشكال فيه، قول معقول لا غبار فيه، لكن في مقام الثبوت، في مقام الواحد لا إشكال، إشكالات لا يرد. مثل بعدا القرآن يجب إزالة النجاسة عن القرآن، إذا لم ينزل هذا الشخص يجب على الآخرين، القرآن لابد مطلوبه تطهير القرآن. كلام مرغوب جيد، جيدا جدا، لكن مع الأسف في مقام الإثبات ليس لنا دليل. قلت أدلة مطلق على الجمع، ليس هناك أي رواية وأي حديث ولا يستفاد من الآيات وغير ذلك أنه يجب على شخص المكلف، شخص المنجس يجب عليه بوجوب عيني، وعلى سائر الناس يجب بوجوب الكفائي. حتى بعض الناس قال له نذير أيضا، لأن هناك صلاة على الميت، صلاة الميت وعلى ولي الميت واجب بوجوب عيني، فإذا خالف ولي الميت أمر شخص آخر على سائر الناس يجب بوجوب كفائي. لكن بعض الأشخاص قال هناك بعض الفقهاء من جملتهم يمكن إسحاق الفياض قدس سره، وهو قال أدام الله زلة، هو قال لا معنى هذا واجب على الجميع. إذا كان واجب على لماذا إذن الولي شخصا؟ ليس إذن الولي، لابد أن صلاة الميت قال يجب الإذن من الولي. إذا كان واجبا كفاية على الجميع، واجبا علي، واجبا عليك، لماذا يحتاج إلى إذن الولي؟ لابد من أب الميت أو من جد الميت، لابد من الإذن والصلاة. نقول لا يحتاج إلى الإذن أبدا. هذا القول لم يقل باقي الفقهاء، لكن صدر راجع في كتاب الشيخ الفياض في رسالته العملية، هو قال لا، هذا لا معنى له، لا يحتاج إلى إذن الولي، صلاة على الميت إذا كان. هلا قيل بل هذا واجب على الولي الميت بوجوب عيني، وواجب على سائر الناس على وجوب الكفائي، صلاة على الميت لا، هذا على الجميع واجب بوجوب الكفائي. فهذا في مقام الثبوت تصوره صحيح، يجب على شخص المنجس بوجوب عيني، وعلى بعد مخالفته وعصيانه وتركه بعد تطهير المصحف يجب على الآخرين بوجوب. هذا صحيح، لكن ما هو الدليل في مقام الإثبات؟ عرفت في علم الأصول مقام الثبوت شيء، هو مقام الثبوت يعني مقام الإمكان، ممكن هذا الكلام، صحيح هذا الكلام في مقام الثبوت، لكن أحكام الشرعية تابع لإثبات الدليل. ما هو هل دليل هناك موجود يجب على الشخص المتنجس أولا بوجوب العيني، وإذا خالف هذا الشخص ولم يأتي بعمله لم يمتثل يجب على الآخرين؟ ليس لنا دليل. دليل كل من الأول تحر القرآن الكريم، يجب تطهير القرآن، يجب إزالة النجاسة عن القرآن، هذا لا يستفاد، خطاب على الجميع. فالحق هو قول الأول. حتى في تطهير المسجد قال هكذا، هذا القرآن الكريم، عين هذا الكلام في المسجد أيضا، مسجد تطهير المسجد واجب، تطهير إذا صار المسجد نجسا يجب تطهير المسجد، يجب إزالة النجاسة عن المسجد. على من؟ على جميع المكلفين واجبا. وإذا كان واجب على الجميع ليس مختص بشخص معين، هنا قال نفس هذا الكلام، إذا شخص نجس المسجد يجب على هذا الشخص تطهير المسجد. لا فرق بين المصحف وبكل كلام قلنا سابقا في المسجد، هذا الكلام ينطبق على المصحف. فالحق مع صاحب العروة ومع المشهور أن تطهير المصحف واجب كفائيا، حتى على شخص المنجس أيضا واجب عليه بوجوب كفائي، وهو إذا خالف حتى هو صاحب المصحف، صاحب المصحف نجس كتابه يجب عليه تطهير الكتاب بوجوب كفائي، وإذا لم خالف وزال شخص آخر النجاسة عن المصحف يسقط عن هذا أيضا. هذا كلام صحيح لا إشكال فيه. الآن هناك مطلب آخر، مسألة أخرى، شخص نجس القرآن الكريم، نجس القرآن مصحفه، بعد يجب تطهير هذا المصحف على جميع المكلفين على نحو وجوب كفائي، لكن بعد شخص المنجس نجس كتاب مصحف مال شخص لنفس شخص المنجس نجس كتابه، لكن شخص آخر زيد صاحب المصحف اسمه زيد، زيد صاحب المصحف نجس مصحفه، يجب تطهير المصحف على الجميع. أما عامر هو غير صاحب المصحف، ليس صاحب المصحف، الغير العامر تحر هذا المصحف لأنه وظيفته واجب كفائي يجب عليه أيضا. أنا أعوذ بالله نجست مصحفي، بل شخص آخر عامر تحر هذا الكتاب، لكن تطهير الكتاب يحتاج إلى بذل، تطهير الكتاب يحتاج إلى بذل المال، يحتاج إلى بذل المال. لماذا؟ لأن مصحف إذا صار نجسا، خصوصا إذا كان في السابق كان هناك مصحف يكتب جواهر غير ذلك، تطهير مشكلة، إذا وقعت الماء يمكن يزيل الخطوط يخرج الخطوط، لكن يحتاج إلى شخص خبير، شخص خبير لا يوجد حتى يصحف، بقي على لا يضر تطهيره بالمصحف، لا يزيل خطوطه ولا بالي، فاحتاج إلى بذل المال، إلى بذل الأجرة، لا يمكن تطهيره إلا أن يصرف في تطهيره مقدار من المال، اشتراء الماء أو أجرة شخص يطهر هذا المصحف، كل شخص لا يقدر على تطهير المصحف، يمكن يزيل خطوطه ويخرب هذا المصحف، يحتاج إلى بذل المال حتى يرجع إلى حالته الأولية. مثلا هناك يمكن بال 100 ليرة أو 1000 ليرة بال مصرف هذا التطهير، هل من هذا المصرف؟ علم الواجب هذا المصرف، هل على شخص السبب على المسبب أو واجب على شخص المباشر للتطهير؟ بذل الأجرة في تطهير الكتاب يحتاج إلى بذل المال، لابد شخص المطهر وإن كان غير صاحب المصحف، مصحف للمنجس، شخص المنجس نجس مصحفه، لكن شخص المطهر شخص آخر يطهر هذا المصحف، يطهر لكن تطهيره يحتاج إلى بذل المال، هو صرف المال في تطهيره وبذل المال في تطهيره، قال من الضامن لهذا المال؟ من الضامن؟ هل شخص المنجس هو لابد يدفع هذا المال؟ هو ضامن لهذا المال لأنه هو السبب، ليس هو السبب؟ هل الأجرة، هل بذل المال واجب على شخص المسبب، المسبب للنجاسة مسبب، أو يجب هذا على شخص المطهر الذي يطهر الكتاب بذل المال؟ على من واجب بذل المال؟ من ضامن لهذا المال؟ هناك أيضا وقع الاختلاف، صاحب العروة قال لا يجب على شخص المنجس حتى ولو كان مصحف لنفس المنجس، شخص المنجس نجس مصحفه، شخص آخر طهر هذا المصحف لكن صرف في تطهيره مقدار من المال، هل يجب بذل هذا المال؟ هل هو شخص المنجس لأنه هو السبب أو لا؟ هو لا يكون ضامنا. الذي يطهر الكتاب يجب عليه تطهير الكتاب، ويجب على الشخص المطهر تطهير الكتاب، ويجب عليه بذل المال أيضا. شارع المقدس أمره بتطهير الكتاب، طهر الكتاب، ومو كتاب الكتاب مال زيد مال الشيخ، هل كان مال الشيخ؟ هو شيخ عاصي لا يطهر، ثيابه يجب عليك إزالته. يجب عليه الإزالة يحفظ له بذل المنقع ابن المر لا إشكال فيه. فليس ولو كان المنجس صاحب الكتاب نجس كتابه وشخص آخر تخر هذا الكتاب وبدل المال في صرف هذا الكتاب لا يجب على شخص المنجس على المسبب على السبب، لأن إذا دار الأمر أن بال الزمان على المباشر مباشر أو الزمان على السبب لا يكون على السبب لا يكون إذا كان مباشر فاعل موجودا، إذا كان الفاعل موجودا تطهير محتاج إلى بذل المال. إذا كان التطهير محتاج إلى شخص المتهير هو فاعل، أما الشخص المنجس هو فاعل للتطهير وهو فاعل، شخص المنجس هو سبب. إذا دار الأمر بين الفاعل والسبب من واجب على المباشر، يجب الزمان على المباشر، شخص المباشر يدفع. لكن إن شاء الله هذا الكلام يحتاج إلى بسط وتفصيل، إن شاء الله نشرح بكرة.